السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن القلوب بذلك. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الإخوة والأخوات، أكثروا من ذكر الله ولا تنشغلوا عنه، فإن ربكم قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ولا يفوتني أن أذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ثم موصول كذلك للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخراني يسأل: كيفية الصلاة للمسافر لمدة شهر؟ يرى جمهور أهل العلم أنك تقصر الصلاة لمدة 3 أيام وبعد ذلك تتم الصلاة. يقول: هل تنقطع كرامات الولي بعد وفاته؟ انقطعت بوفاته، كانت المعجزات مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنتهي بوفاتهم، إلا القرآن فإنه المعجزة الباقية. ما حكم المرأة مطلقة من زوجها ولا زالت تتجسس عليه وتتبعه وتريد أن تسبب له مشاكل؟ هذه آثمة بهذا التوصيف المذكور بلا ريب، وقد قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. أريد التبرع لأبي بقرنية العين وأمي قالت ستغضب علي إن فعلت ذلك، فما الحكم إن فعلت؟ لا تفعل، لا تفعل يا نرمين. الله سبحانه وتعالى يحفظ عليك سمعك وبصرك ويقوي بصر والدك، ولا نضمن إذا أنت أخذت عينك هل يشفى الوالد أو لا. أنصحك بعدم عمل ذلك، بارك الله فيك. هل حديث العائد الأول والثاني بالبيت الحرام صحيح؟ اذكر الحديث يحفظك الله. حكم مداعبة الزوجة بكلمات الأغاني؟ لا بأس بذلك. قال تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. هل صلاة الاستسقاء تكون من ولي الأمر؟ تكون من ولي الأمر لكن لا تتقيد به، فإذا صلى قوم استسقاء في بلدهم ولم يأمر ولي الأمر فجائز ذلك. هل تكرار رؤية الحاكم الظالم في المنام علامة على نفاق صاحب الرؤية؟ لا يلزم، وجزاك الله مثلها يا محمد. أرى النقاب تغطية الوجه واجبة. حكم صناعة الألعاب للموبايل التي تخلو من الموسيقى والأفكار الخاطئة؟ حكم صناعة الألعاب للموبايل التي لا بأس بذلك. ما حكم المرأة التي تكون في عدة ثم تخرج لزيارة أبيها المريض؟ لا بأس بذلك. وحديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في شراء الكاميرا وتصوير بنات فقط. لماذا أنت بنت أسماء؟ لماذا تصورين البنات يا أسماء؟ هذا السؤال. حكم الخروج لطلب العلم بغير إذن الزوج، يلزم استئذان الزوج لذلك. بارك الله فيك. فوائد البنوك حرام. هل ورد أثر في تزويج صحابي أسود لبنت بيضاء؟ أما حكم ذلك؟ بنت عندنا أظن فاطمة بنت قيس مع أسامة بن زيد بارك الله فيك. أسامة كان أسود شديد السواد. حديث اتركوا الترك ما تركوكم لا أعلم له الآن سندا ثابتا. هل من حق الأخت التي حدد لها نصيب في ميراث أبيها منذ أكثر من 10 سنوات أن تأخذ حقها بالسعر الحالي؟ تلك قضية تسمع من الأطراف يا غنام. ما الطريقة التي نشرع فيها طلب العلم؟ نعم، الأولويات لبداية طلب العلم. من هذه الأولويات تبدأ بكتاب الله، تبدأ بسنة وتتبعه بسنة رسول الله، تقرأ في ذلك كثيرا، ثم أبواب المعتقد. وأنصحك إذا كنت تريد أن ترسخ تركز في مصطلح الحديث، لأنه أعني معرفته أساس لمعرفة سائر العلوم الشرعية. عندي مبلغ وأريد أن أضعه في البنك لحفظي وأتصدق بالفائدة. نعم، يجوز بالتوصيف المذكور. شرب البيبسي حلال ولا يبطل وضوء؟ ما أدري ما هذه الأسئلة يا أبا ندى. حكم تصوير الأطفال بالموبايل، هذه لعب وتنتهي. هل هناك زكاة للزراعة؟ هل هناك زكاة للزراعة؟ نعم، هناك زكاة للزراعة. حكم الصلاة بالحذاء بعد وضوء ثم بالمسح على الجورب؟ الصلاة بالحذاء جائزة. قال أنس وسئل هل صلى النبي فينا عليه؟ قال نعم. وهو ما يقارب 10 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجويز الصلاة بالنعال. هل دعاء الابن لأبيه المتوفى مستجاب؟ الأمر موكول إلى الله. هل تجوز الصلاة على النبي على اليد كالتسبيح؟ نعم. وبارك الله فيك يا ممدوح وأنت يا سمير. ما حكم فتح كافيتيريا والعمل فيها بها مشروبات وشيشة؟ كافيتيريا والعمل فيها بها مشروبات وشيشة، لا تعمل فيها يا ندى ولا تفتحها. ذهاب إلى العمرة بالتخصيص جائز؟ أنصح بالبعد عن هذا وإن لم يكن محرما، لكن تنتابه الشبه، أخشى أن يحولوك على البنوك بعد ذلك وتكون هناك مشكلة الربا وأنت تريد الأجر من الله. حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، هل أجهر أو لا؟ الجهر بالبسملة الأمر واسع في ذلك. كيفية أداء عمرة عن الآخرين؟ تقول لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة عن فلان، وما وراء ذلك شأنك شأن غيرك. عزك الله يا طيار، حبك الله يا مصطفى. هل يجوز أن نقول عن أحد الصالحين سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا؟ إذا كان دعاء لا بأس، لكن إذا كان جزما لا نستطيع أن نجزم. حكم المرأة التي يكون عليها طلب الصيام ولم تقضي، كيف أن تقضي الأيام الفائتة على الوجه المتيسر لها؟ عفوا، هل ارتداء الخاتم للمرأة في إصبع السبابة اليمنى فيه شيء؟ لا، على بالنسبة للرجال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم في السبابة والوسطى. في رواية عن علي نهى النبي في رواية ولا أقول نهاني ولا أقول نهاكم بل نهاني، لكن عموما نهى النبي عن التختم في السبابة والوسطى، هذا للرجال. أما النساء كما قال النووي يتختمن في أي الأصابع شئنا لأنهن محل للزين حتى أصابع الأرجل. حكم عمل المرأة في التعليم، مع العلم أن التعليم في الجزائر قطاع أغلبه نساء، لا بأس إذا لم يكن هناك اختلاط برجال. طالب بطب الأسنان، هل يجوز التدرب على المرضى في المستشفيات الحكومية فيما أجيد؟ أي طالب سيتدرب نصيحة القصة التي فيها أن عربيا أخذ سيف رسول الله وقال من يمنعك مني، صحيح، لكن يرونها مطولة يا عمران وفيها بعض الزيادات التي لا تصح. هل التداول على منصة الخيارات الثنائية لبيع؟ عفوا ما أعرف هذا يا صاحبي. ما أعرف سؤالك يا سيدي الشربيني، هل التداول من منصة الخيارات؟ ما أعرف عنه شيء. شخص اشترى سلعة من بائع وسأله هل هي صالحة أم لا، فرد على البائع أنها صالحة في فإذا برجل يدها تالفة. بس يردوها و يرد لهم ماذا بالخطأ كأنه يقول لي سألوا عليه صالحة قال ليست، رد عليه البيع بأنها صالحة إذا برجل جيدة تلف ولا تصلح الطعام، وإذا البيع يرد له ماله بالخطأ كأنه باق له. إذا كان كذب عليه وتعمد ذلك يأخذ المال، لا تكن أنت يا مشتري أنت الذي أفسدتها. قراءة سورة الفاتحة للميت لم يرد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، هل في أفضلية للصلاة في الحجر؟ لا أعلم أفضلية لذلك. وهو الصلاة في الحجر كالصلاة في الكعبة، لأن الحجر من الكعبة. لا أعلم كتابا في التاريخ يوثق فيه إلا كتاب الله. حكم سمك ما في سمك قراميط أصابت ملابسي، سمك قراميط أصابت ملابسك، ما في مشكلة. بارك الله فيك يا فتى الأحلام، إذا أنت رجل للأمرأة ما نعدل والله. حكم التسبيح بالسبحة لا بأس، بارك الله فيك يا أبا أنس. هل تجوز صلاة سنة المغرب بعد أذان العشاء لأني نسيتها؟ نعم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. حديث قبول الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر ضعيف ضعيف ضعيف. عندك تخوف من الزواج وأنت كاتب على الله توكلنا، يعني كيف التناقض بين المسمى والحال الذي أنت عليه؟ توكل على الله، إذا كنت تجد المؤونة تستطيع الباء بشقيها فتوكل على الله. كيف يعيد المسبوق الركعات التي فاتته في الصلاة؟ ما فاتكم فأتموا، أتمم الذي فاتك، الأمر سهل في هذا كله. هل في صلاة الجنازة يجب حكم صلاة الفرد وراء الصف في صلاة الجماعة، صلاتك الصلاة صحيحة، والنفي ليس بنفي للأصل بل نفي الكمال لو ثبت الخبر. محمد من الجزائر، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يجوز إخراج كفارة اليمين لأطفال في دار الأيتام؟ نعم يجوز، لأنهم مساكين في الغالب. الزواج المدني هل يجوز أم باطل؟ ما صورته؟ معنى المخضرم، المخضرم الذي عاشر الجاهلية والإسلام ولكنه لم يرى النبي مؤمنا به، أن عاش في حياة رسول الله لكن لم يرى النبي مؤمنا به، إما أنه أسلم بعد وفاة الرسول أو أسلم في زمن الرسول لكن لم يستطع الذهاب إليه. هل يجوز أن أصلي على والدي كلما زرت قبره؟ لم يرد هذا. هل يعلم الميت أن فلانا يدعو له أو لا يعلم؟ ما عندنا نص على ابن بدير في هذا الصدد، حفظك الله يا شيخ. هل يجوز تأخير صلاة العشاء للصلاة قيام بعد الساعة 12 الثانية عشر صلاة العشاء؟ يجوز صلاة العشاء بعد الساعة 12، يجوز. ماتت وتركت زوجا وأختين وبنتا وبنات عم، كيف تقسم التركة؟ ماتت وتركت زوجا وأختين وبنتا وبنات عم، تركت زوجا وبنتا، الزوج له الربع والبنت لها النصف والأختان لهم الباقي. حكم الذي يلوم نفسه كثيرا شيء طيب، كيف أتجنب من خطوات الشيطان والوسواس منه؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يجوز أن أستأذن من يحج عن جدي؟ يجوز. هل هناك شفاعة لغير المسلمين؟ لا شفاعة في غير المسلم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ولم يرد في هذا الصدد إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له العباس: يا رسول الله، أبو طالب كان يحوطك ويمنعك من المشركين. قال: هل نفعته بشيء يا رسول الله؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هل مات الخضر أم لا؟ الظاهر أنه مات، لأن النبي قال بعد صلاة العشاء: ذات ليلة ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على ظهر الأرض. وقال قبيل غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه الأصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ما حكم الرجل الذي يرفض العلاج وزوجته تعاني من مرضه يظلم الناس بجواره؟ هل يصح حديث إن الرجل ترفع درجاته يوم القيامة فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقال: باستغفاري ولدك لك. حديث حسن الإسناد. عندك كتاب البخاري ومسلم يا فتى الأحلام. تستحب قراءة القرآن بتجويد ولا تجب. هل دفع الزكاة عن الميت، زكاة المال عن الميت، لأنه لم يدفعها تقسط عنه تسقط عنه الذنب؟ نرجو الله ذلك. أحبك الله يا أحمد بن حاتم. ابني ما زال صغيرا ويبكي كثيرا من غير سبب، فرقه بالمعوذتين ما قل هو الله أحد. صيام الأيام البيض الجمعة والسبت والأحد، اللهم يسر. نسيت صلاة المغرب وأذن العشاء، يجوز صلاة سنة المغرب بعد أذان العشاء. ونسيت صلاة سنة المغرب وأذن العشاء، تجوز صلاة سنة المغرب؟ تجوز، من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين نذكرها. ما حكم وسيلة منع الحمل مكروهة؟ هل الميت يشعر بمن يزوره ويسمع كلامه؟ ليس عندنا دليل يفيد ذلك. لو عندي تلفزيون مش محتاجة ممكن أبيعه؟ نعم ممكن تبيعه. طلبت مني شركة دفع مال لشركة أخرى ستورد لهم منتجا، وأنا أخذ هذا المال بعد شهر لأني مسجل عندهم. هل لو أضفت زيادة على المبلغ مقابل توصيل المنتج فقط حرام؟ طلبت مني شركة دفع مال، هل اقترضت هذا المال منك؟ نأخذ هذا المال بعد شهر لأني مسجل عندهم. هل أضفت زيادة على المبلغ؟ من الممكن تقابلني أخذ أو بالهاتف تكلمني حتى أخذ وأعطي معك بالكيفية، لأن هناك بعض الشبه في الموضوع. يقال أن البيبسي مصنوع من مادة الخنزير، كلام لا أصل له. حكم الكتب المصورة بالرسومات للتلوين للأطفال للتعليم والتدريب، إن كانت ذوات أرواح فابتعد عنها. بارك الله فيك. ما الألوان المتاحة في اللبس للمرأة في خروجها؟ تلبس ما شاءت لكن لا تلبس شيئا يفتن. يغسل المذي ولكن يبقى أثر في الملابس. يغسل المذي ولكن يبقى أثر في الملابس، ما دمت غسلته ما في مشكلة إن شاء الله. حكم إزالة الدهون من الجسم وحقنها في مكان آخر، دعنا إن شاء الله نسأل عنها بما فيه كفاية. عمر تفضل شرف. نصيحة لتعلم العلم الشرعي مع الاشتغال بالعلم الدنيوي. سدد وقارب. الأدوية بالصيدلية سعرها جنيه مثلا وربع ولا ربع، هل يجوز التقريب؟ نعم يجوز التقريب إذا شق عليك عدم التقريب. السكري منعني من الصيام وقلبي مع الصيام، لك أجرك. هل هناك تشهد بعد سجود السهو؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لم يرد تبخير الكفن. قراءة القرآن بتحريك الشفايف فقط دون الجهر لا تعد قراءة، إنما سئل بعض الصحابة كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله في الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته. كيف تدرس المرأة العلم الشرعي بدون مجالسة العلماء كالرجال؟ ممكن مجالس كهذه تستفيد منها. وحيثما وجدت الفتنة ابتعدت عنها المرأة. حديث أذنب عبدي ذنب طرفة عين لا أعلم له سندا. كيف عفوا؟ هل يجوز الصيام عن الميت الذي عليه صيام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هل تأخير صلاة العصر إلى قبل المغرب محرم يكره كراهية شديدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد رأى رجلا يصلي قبيل غروب الشمس فقال: تلك صلاة المنافق يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فناخر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يا أم إبراهيم، أنت تسألي أو تخبري؟ إذا كنت تخبرين فأنت ضالة، إذا كنت تسألي فنقول لك: الرحمن على العرش استوى، أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت فإذا هي تمور؟ أذكرك بقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قول الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، في رحلة المعراج التي عرج فيها برسول الله وبعد السماء السابعة فرضت الصلوات هنالك. إننا أيضا لما ندعو نقول: يا رب، ولا نختلف من أسفل. النصوص في هذا الباب كثيرة جدا، وكما قال بعض أهل العلم: وصلت الأدلة على أن الله في السماء إلى أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي. إن الله قالت في السماء: قال أعتقها في إنها مؤمنة، وكل الآيات التي فيها أنزل ينزل دل على علو الله، وكل الآيات التي فيها يصعد إليه يعرج إليه دل على ذلك أيضا. حكم المسح على الجورب لم يصح في المسح على الجورب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يصح في المسح على الجورب خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك أختار عدم المسح، بيد أنه قد ذهب بعض الصحابة إلى جواز المسح، قاسوا الجورب على الخف، وأيضا احتجوا بأفعال بعض الصحابة، والله أعلم. ماذا لو وهبت الأم شيئا لأحد أبنائها حرمان إخوته؟ إذا كان هناك سبب يدعو إلى ذلك فعلت، وإلا تركت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. هل من يموت ويصلى عليه يوم الجمعة يغفر له؟ لم يثبت الخبر بذلك. حديث من مات يوم الجمعة وقف فتنة القبر لا يصح. تقسيط ثمن الأضحية جائز، والأولى ألا تستدين من أجل أضحية. بارك الله فيكم. هل صلاة المرأة في حضرة الرجال تجوز أم أنها تبطل؟ الصلاة جائزة، وقد كانت النسوة على عهد الرسول يصلين خلف الصفوف. قص الأظافر لا يبطل وضوئها. حمدي والنعيم ليس من أسماء الله الحسنى، أنت تعبد النعيم. النعيم ليس من أسماء الله الحسنى غير اسمك. رجل يملك 13 فدانا، له زوجة وأولادها وله أولاد متزوجة من زوجة، عفوا، من زوجة أخرى ميتة، هل يجوز أن يكتب لزوجاته فدانين ونصف؟ وما السبب يا صفا؟ لماذا يكتب لزوجاته فدانين ونصف؟ ما السبب؟ عند معرفة السبب نجيبك. لا، هناك شيء اسمه أفضل كتاب في العقيدة إلا القرآن الكريم. حكم الفائدة على المتبقي بعد المقدم في شراء سيارة من بنك فيصل. كل البنوك سواء، ولا يحل لك أن تشتري من هذه البنوك. هل تجوز الأضحية بماعز؟ نعم تجوز الأضحية بماعز إذا بلغت السن، إذا بلغت سنة. حكم عدم إعفاء اللحية معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. عبد ابن النبي يسأل عن حديث: ليأتين يوم القيامة أقوام بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. الحديث ضعيف، الحديث ضعيف غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ضعيف جدا. امرأة تريد أن تكون محدثة وفقيها، هل تكفيها الكتب والدروس دون مناقشة العالم؟ مناقشة العالم فيما يشكل وحيث لا تحدث فتنة تجوز، لكن إذا وجدت فتنة فالله لا يحب الفساد. قبل الفجر بساعة استيقظت ولم أقم من فراشي أنتظر الأذان، ونمت نوما خفيفا واستحلمت هل علي ذنب لم أدرك نفسي وأقوم قبل الكارثة؟ ليس عليك ذنب، نمت وغفلت إن شاء الله. لما حضرت نوح الوفاة وبه سبحان الله بحمده يرزق الخلق لا يصح. الزهري يقول صليت بالناس إماما وبعد صلاة ذكرت أني أحدثت حدثا أصغر، وذلك بعد انصراف الناس أعد صلاتك أنت أما صلاتهم صحيحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. ما حكم أب يهب لابنه منزلا دون إخوته إن لم يكن هناك سبب ندعو إلى هذا التمييز فيكره ذلك. ومن العلماء من ذهب إلى التحريم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. خدمة حكم خدمة عفوا حكم حج خدمة الحج يصح. اسأل الله أن يقوي لك إيمانك واختلط بالصالحين. أذهب إلى مكة للعمل في خدمة الحجيج ولكن في التأشيرة غير مصرح لي بالحج، إن حججت الحج صحيح. يسأل عن أيهما أفضل كتاب معارج القبول أو كتاب أخذ حويه، هما متقاربان في الفضل. من كنت أجنح إلى معارج القبول. هل قراءة القرآن أثناء العمل أو الذكر أو الدعاء يجر عليه الشخص إذا لم تكن ستقصر في الدعاء إذا كنت لم تكن ستقصر في العمل؟ حكم صلاة سنة الوضوء في أوقات الكراهة، جاوزها فريق من العلماء وضعفها آخرون والأمر في ذلك واسع. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هل يزكى بربع العشر؟ إذا كان استأجر أرضا ليزرعها هل يزكى بربع العشر؟ إذا كان استأجر أرضا ليزرعها إذا كان استأجر أرضا لما قرب العشر يا أبا إلياس عندنا نصف العشر. إذا كانت الأرض تسقى بالآلة والعشر إذا كانت الأرض تسقى من ماء السماء. أما ربع العشر لا أعلم لها دليلا. نعم من العلماء من قال تحسب تكاليف الزراعة وتحذف كابن عمر وابن عباس، لكن الجمهور على عدم خصم تكاليف الزراعة، قالوا دخلت في أو كانت سببا في التخفيض من العشر إلى نصف العشر. المدخن آثم، هل يجوز بيع المكياج للنساء والبنات غير المتزوجات؟ نعم يجوز، أحكام الاستحارة كبيرة. ما معنى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات؟ الآية معنى أن الكلمات الطيبة تصدر من الطيبين وأن الطيبين يصدرون الكلمات الطيبة والخبيثون الكلمات الخبيثة تصدر من الخبثاء والخبثاء هم مصدر الكلمات الخبيثة. هذا الرجل أشهر للعلماء. ومن أهل العلم من قال الرجل الصالح الطيب يبحث عن امرأة صالحة طيبة في الغالب وإن كان قد يخونه ذلك، والمرأة الطيبة تبحث عن رجل صالح يتزوجها أو توافق بالصالح، وهكذا الخبيثة تبحث عن خبيث. هل تجوز صلاة الجماعة والإمام ابن عمره 9 أعوام؟ نعم تجوز إذا كان يتقن الصلاة. حديث نوح لا يصح لما حضرته الوفاة قال أوصيكم باثنين لا يصح. محمد بن نايل يقول هل يجوز عمل عمرة لأبي وأمي علما بأنهما أحياء لكن كبر في العمر ويعانون بعض الأمراض؟ نعم يجوز. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال حج عنه. محمد بن إبراهيم بن أبو مسعد يقول إنه واعظ بالأظهر وحين تخلف عن بعض الدهوس لأظهر لكني أعوضها في غير خط السير. لا بأس بذلك أحفظك الله. حسين الطيار أين سؤالك يا حسين؟ دائما تنتقد يا حسين وما لك سؤال. غفر الله لك يا حسين. حكم الاحتفاظ بالصور كصور فوتوغرافية ولا فائدة فيها، لا يجوز الاحتفاظ بها اللهم إلا للضرورة. وفتح الله عليك يا شيخ صلاح وسلمك، وفتح لك أبواب الخير وقلوب العباد. ونذكر بأن يوم الجمعة صيام، بارك الله فيكم، صيام الأيام البيض. مات وترك 4 بنات وولد، مع العلم أن التركة مال. مات وترك 4 بنات وولد، مع العلم أن التركة مال. المشكلة 4 بنات وولد بجزئين ببنتين، ستة أقسام، قسم التركة على 6، والولد يأخذ قسمين والبنت تأخذ قسما واحدا. هل يجوز صوم يوم الجمعة؟ نعم يجوز، ولكن اجعل معه يوما قبله أو بعده، إلا إذا كان قضاء مما عليك فحينئذ لا بأس. أعمل مدرسا وأصلي في المدرسة بعد أداء الحصة، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز إذا عجزت عن الخروج. تزوج بأخرى وظلم الأولى بعد غربة وتعب وأخذ تعبها وحق أولاده وأعطاه الأولى، تزوج بأخرى وظلم الأولى بعد غربة وتعب وأخذ تعبها تعب الأولى وحق أولاده وأعطاه الثانية. هذا السؤال يستقيم بهكذا، وأعطاه الثانية، هل تأثم لو طلبت الطلاق؟ لا تأثم. إخوة زوجوا أخاهم ومع العلم أنه قبل الزواج وبعده كان لا يعطيهم أموال، وقاموا بتوزيع التركة وخصموا نفقات الزواج، هل هذا جائز؟ لا يجوز، لأنه ما أمرهم أن يدفعوا عنه الأموال، وهو يظن أنها تبرعات من الإخوة لأخيهم. قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت من زمن البحر. سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. الدعاء الذي يحبه الله ورسوله أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نصيحة حديث ليته كان جديدا لا يصح، من التخريف. وبارك الله فيك يا محمد عبد حفظي، هل يصوم يوم ويوم صيام نبي الله داود؟ هل من يصوم يوم ويفطر يوما مثل صيام نبي الله داود يصوم الاثنين الأيام القمرية؟ لا، ووصل إلى أفضل واجهة من الصيام، يعني صوم يوما ويفطر يوما. هل يجوز دفع زكاة المال برأيتان؟ نعم، حديث إن الله أمر جبريل أن يأخذ قبضة من الأرض فأبت لا يصح. هل يجوز أن يرى الخاطب شعر خطيبته قبل كتب كتابها ويقبلها؟ طبعا يحرم تقبلها قبل كتب كتابها. هل تحريك الشفاة بالقراءة لا يحرك اللحية حتى لا تعد القراءة قراءة؟ تحريك الشفاة ليس قراءة يا علي بن رزق، حكم الإسبال محرم. وإذا كان إذا كان الإسبال كبرا فهو كبيرا من الكبائر، إذا لم يكن كبرا فيكره ذلك وقد يصل إلى الإثم. شركات اشترطت على موظفيها أن من غاب بدون إذن يخصم عليه مبلغ من المال، هل يجوز لهم ذلك؟ نعم يجوز إذا كان هذا في العقد الأصلي، لأن ممكن تغيبه يضر بالشركة. صحة وجود الجن والحن في الأرض، حن ما أعرف شيئا عن الحن، الجن والحن في الأرض قبل آدم، أما الجن والحن لا أعلم عنها شيء، لكن هل كانت الجن قبل آدم؟ نعم، لأن الله لما قال الملائكة سجدوا لآدم سجدوا إلا إبليس كان من الجن فسقا عن ربه، إبليس كان قبل آدم. هل يجوز بيان مستلزمات لإضاءة قاعة الأفراح؟ نعم يجوز، صحة حديث العطرة، يعني ما حديث فردت حديث كثيرة في العطرة، ما اللفظ الذي تريده؟ تدخلنا المعاصي الكبائر في معلم الله أعلم. لماذا كتب أبي لزوجة أبي فدانين ونصف له عشرة أفزنة أخرى ونحن من زوجة أخرى؟ قالت هداني هداني وبياني. على كل هو كتب للزوجة فدانين من 11 من 13 فدانا ويجوز له ذلك انها زوجة، هي الزوجة الوحيدة، حكم حلق لحية في العمل لان صاحب العمل طلب للضرورة. الاصل انك تلتحي الا اذا دعت الضرورة الى غير ذلك. يعمل في دولة غير دولتي التي أعيش بها أربعة أيام في الأسبوع، هل يجوز الجمع القصر؟ نعم يجوز، بعضهم يحددها بثلاثة أيام، لكن المسألة قريبة. اللهم ارحم الشيخ باقلزة، اللهم أمين. كريدت كارد فيزة المشتريات إذا كان سيسدد فترة السماح لا بأس، سيتأخر عن فترة السماح وتتراكم عليه ربا لا يجوز. هل يجوز أن تصلي الزوجة صلاة التراويح والصلاة الجمعة مع الإمام في النفل المباشر على التلفزيون لأحد المساجد لأن أولاد صغار؟ لا يجوز. يعني هل يجوز أن تتخذ المرأة التلفزيون إماما؟ لا. هل لزوج المرأة حق في التحكم في راتبه؟ حق في راتبها، ليس له حق في راتبها. ما حكم أخواتي في أكل الميراث؟ أكل الميراث كبيرة من الكبائر. الأخ محمد ابن إبراهيم أبو مسعد، والكتب الكتاب يبدو أن يكون شهيرا في السوق في فقه السنة يسير، ممكن تأخذه جرعة أولى، وفي كتاب للأخت أم تميم اسمه الفقه الميسر طيب ونافع. زوجته لا تريد أن تلبس النقاب، ماذا أصنع؟ أنصحها لله، أنت مسؤول عن رعيتك. العدو التي تخافون نشوزهن فأعظهن واجرهن في المضاجع واضربهن في أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. حكم الموسيقى والغناء، تقدم الكلام كثيرا عن الموسيقى وأنها حرام، أما الغناء فينظر إلى كلماته ومناسباته، كانت كلمات ترضي الله لا بأس. ما العبرة من النسخ؟ والله يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن، صح، لكن النسخ ليس أن الله يعلم أو لم يكن يعلم وعلم، كلا، فالله يعلم كل شيء، ولكن هناك أمر حاصله، أن حالك الآن يا مسلم قد تستدعي تكليفا معينا، وغدا قد تستدعي تكليفا آخر. وأسلفت البيان عن أن الشخص يذهب للطبيب فيقول له الطبيب اليوم لا تأكل سمك أنت مريض، ثاني يوم قال له كل سمك أنت عوفيت، وهو يسمع كلام الطبيب، فالله يعلم ما كان وما سيكون. وبعدها أقول لك مثلا آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض كان الولد يتزوج بأخته، ولد آدم الولد زوج بأخته، ومع ذلك نسخ هذا. وقال الخليل لإسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، جاء يذبح، أسلم وتله للجبين وجاء يذبح، نسخ الكلام، نزل كبش من السماء فديناه بذبح عظيم. حبك الله يا أبو حمزة، هل ورد حديث عن النبي في إنجاب الذكور؟ إنجاب الذكور بمعنى هل تجوز كتابة جزء من الميراث للابنة والزوجة كفهما ما سن الله لهما في الحياة الدنيا؟ يعني إذا كنت تقصد أن الزوجة عفوا أن تحرم إخوانك من الميراث وتكتب لزوجتك وبناتك التركة، أراك ستأثم على ذلك. الحج بالمال حرام صحيح؟ أمره موكول إلى الله. هل يجب تغطية القدم إذا أديت الحج؟ صح الحج إذا أديت، لكن يقبل أو لا يقبل هذه مسألة مردها إلى الله. سؤالك يا أحمد بن عبد الغني، هل يجب تغطية قدم المرأة في الصلاة؟ يستحب لا يجب. الاحتفال بعيد الميلاد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري في الجملة يصح، لكن هناك بعض الأحاديث التي انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره على البخاري. ومقدار رفع الصوت بقراءة القرآن شيء متحمل للخير أمور الوسط. هل يجوز شراء منزل بالتقسيط؟ عفوا بالتقسيط، تقسير لا بالتقسيط أظن يقصد، وأنا في فرنسا وأنا في الضيق. لا تشتري منزلا عفوا بالربا، لا تشتري منزلا بالربا. علاج المسي، أقرأ المعوذات، أدخل في يديك وامسح رأسك وجهك ثلاث مرات، وأكثر من دعاء الله وأكثر من ذكر الله. وعليك وعلى جدك السلام يا محمد بن بدر ابن فضيلة الشيخ أبا بكر السلام. ما حكم المنامات؟ ليس لنا تعلق بتفسيرها في هذا المقام. لماذا الخلاف بين العلماء في الاستنان في الصلاة؟ ما الاستنان الذي تريده يا صاحبي؟ هل يجب على المسلم الوضوء بعد أكل لحم الجمل؟ الأحوط، ولا المسألة خلافية، وأنصحه بأن يتوضأ، لأن النبي سئل، النبي عليه الصلاة والسلام سئل أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. هل تجوز قراءة القرآن الكريم دون وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن الكريم دون وضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هل مصاب بالمس يجعله يقوم بالمعاصي؟ يحاسب على المعاصي إذا قام بها، وإلا لا استجاز كل شخص أن يفعل الكبائر ويقول أنا كنت ممسوس. مرأة ترتكب الفحشاء تقول أنا كنت ممسوسة، طبعا ستؤاخذ بجرائرها. هل تجوز صباغة الشعر باللون الأسود؟ النساء لهن أن يصبغن بأي لون شئنا، بقيدين أن لا يدلسان بهذا على خاطب، وأن لا يتبرجان به، أن لا تدلس المرأة بهذا على خاطب ولا تتبرج به لأجانب. أما الرجال فالصبغ بالسواد فيه خلاف، وأختار الجواز مع الكراهية. هاجر بنت شتا تقول، سؤالها هل باع كاشف بثمن وقصت بسعر أعلى على أقساط جائز؟ إذا كنت تملكين السلعة تخيرين المشتري، تخيير جائز. هل يصح حديث لا تديم النظر إلى المجذومين؟ لا يصح، لا يصح. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مستحبة، مع أن الحديث لا يصلح عن رسول الله، إنما هو من قول أبي سعيد الخدري، لكن عليه الجمهور. أحمد بن حاتم تشرف، قلنا لك الباب زرنا إن شاء الله، نعطيك بعض الكتب وستستفيد إن شاء الله. هل لو تركت العمل خوفا أن الرياء يعد رياء؟ المسألة تفصيل، ولا بد من بيان كل حالة بنفسها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قيل له لماذا لا تقتل المنافقين يا رسول الله؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. بالجوالات الجديدة المغلفة دون موافقة تجربتها ألا تعتبر من البيع التي فيها جهالة؟ هتقول مبيع على الشرط يا رحيق المختوم، وإذا كانت خريبة ترجع إلى التوكيل. طيب، طريقة الوضوء الصحيح والرقبة من ضمن الوضوء. طريقة الوضوء الصحيح: اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ويستحب لك أن تتمضمض وأن تستنشق في أول الأمر. هل يجوز العمل عند رجل يتعامل بالربا؟ ما طبيعة عملك؟ أفد. هل يجوز أبو ثواب قراءة القرآن؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا. هل المال مكتسب من البيع وقت صلاة الجمعة حلال أم حرام؟ المال حلال، لكن تأثم لعدم امتثالك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هل يجب رفع اليدين بالدعاء؟ لا يجب، يجوز استحب، لكن يجب لا. حديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدث بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل صحيح. شراء موبايل أشك أنه مسروق، لا تشتريه، لا تشتريه. الله يفرج كربك. يصلي السنة ويدخل آخر معه بنية الفرض، هل يجهر؟ يستمر على صلاتك أنت التي أنت عليها. هل تحريق السبابة في التشهد أو لم تثبتها؟ الإشارة ثابتة. يقول: إذا كتب رجل لزوجته أرض ولم تسلم في حياته وتسلمتها بعد الوفاة، هل تعد هبة؟ كتب رجل لزوجته أرض ولم تسلم في حياته، الكتابة تعد هبة، كتبت وسجلت تعد هبة. هل يقبل الله الدعاء بالقلب من دون تحريك اللسان؟ قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هل يجوز تلبية الدعاء دعوة الطعام لرجل أخذ قرضا ربويا؟ يعني هل هو أتى بالطعام من أموال الربا أم ماذا صنع؟ عموما قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المرأة اليهودية التي دعته إلى شاة وقد وضعت فيها السم، الحديث معروف. فمن خدم في جيش الاحتلال ثم تاب عليه أن يستغفر الله وأن يعمل أعمالا صالحة كثيرة، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهل ظلم أحدا يستطيع أن يرد المظلوم إليه رد؟ وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في رمضان قرأت القرآن مرات عديدة بسرعة وعدم فهم. أفضل أن قرأ بتدبر ومرات قليلة؟ إن الله قال وهو أصدق القائلين: أفلا يتدبرون القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. فالتدبر أفضل بلا ريب. أيما أولى أخذ أمي عمره أو الزواج؟ أنني أتقدم للأخوات منذ فترة ولا يتيسر الأمر. أنصحك بأن تتزوج وتتعفف. عندي محل ولي شكك في الخارج، الحل هو الكذب لكي أحصل عليهم. لا تكذب ولا تعلم نفسك الكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لماذا لا يرث الأخ من الرضاعة؟ لأن الله ما جعل له نصيبا. أحمد بن حاتم مكاننا قرية اسمها ميني سمنود مركز أجادة، قال لي: تأتي بأي سيارة من القاهرة للمنصورة قبل المنصورة من اسمها أجا، تنزل فيها تجد قريتنا في ميني سمنود. الخريطة واضحة الآن. أي ابن تزوج عرفي دون علم أهلي ولا يقدر على نفقة نهائي، ما موقف الأهل؟ يعني عرفي بدون بدون ولي ولا ايه بالضبط يا سائلي؟ اذا كان بدون ولي فالزواج باطل لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا نكاح الا بولي. عفوا، تقول صفاء ام زوجها توفيت وهي الان في شهور معها لترعاها، والابن في دولة أخرى، يجوز يعني هل يجوز للمرأة أن تسافر في وقت العدة؟ هذا رأي السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت ترى إخراج المرأة إخراج المعتدة من وفاة الزوج للحج والعمرة، وهذا رأي علي بن عباس وجابر. من آخرون كعمر بن عمر كابن عمر، وعمر من طريق سعد بن المسيب عن عمر ولم يسمع من عمر، ورأي عن عثمان وابن مسعود الإبقاء. أما المعول عليه في المنى فهو ضعيف، وهو حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا. أما عائشة فكانت تخرج نسوتهن في عددهن من وفاة الأزواج حجات ومعتمرات عليهن الضمان. قال عفوا، توفي زوجها وهي الآن في شهور العدة وابنتها مريضة بمرض السرطان في حالة خطيرة، تريد أمها معها لترعاها. قلت لك يجوز يا صفاء، أسباب تأخر الأمة الإسلامية بعدها عن كتاب الله سبحانه وتعالى. هل يجوز تغيير الوصية بوضع المال في مكان آخر لمصلحة؟ إذا كان الشخص قبل الممات يريد أن يتراجع عن وصية يجوز له ذلك ما دام حيا. بعض السائقين السيارات أوبر يعملون في المطاعم، يشمل الطعام الذي يتم تقديمه في المطعم لحم خنزير. هذا في مصر ولا في دولة تانية؟ ياس. إذا كان يعلم أنه لحم خنزير لا يحمله إذا استطاع. قرأت القرآن بالحيض بدون حجاب، الأفضل عدم ذلك، وإلا فهو جائز في الأصل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيان. أما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إني لا أحل، عفوا المسجد، عفوا الحديث كان رسول الله يقرئنا القرآن ليحجبه شيء إلا الجنابة لا يصح. هل ترك النوافل ينقص من أجل الفرض؟ لا. النبي عليه الصلاة سئل ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال خمس صلات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال لا أزيد عن هذا ولا أنقص والله يا رسول الله. قال أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق. بهذا القدر أجتدي، سئل من الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دوما استعينوا بالله واجتهدوا لنصرة دينكم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، فقد قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله ولن يتركم الله أعمالكم، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أثامهم شيئا. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله واحذروا العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وهذه الطرائق من طرائق الضلال والعياذ بالله، وكذا احذروا على أنفسكم من الأفكار الهدامة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث. احذروا كل ذلك حتى يسلم لكم دينكم. ختاما أشكر الله سبحانه وتعالى وأسأل العفو عما يصدر وصدر من تقصير أو أخطاء، وأشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.